الإسلام ثبوت دخول الشهر، وصوم شهر رمضان فريضة، صام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام قبل ذلك في الفطر. حكم النية في الصيام، ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يأكل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. تقدم الكلام عما يثبت به دخول شهر رمضان، وقلنا إنه يثبت إما برؤية شاهدين عدلين على المشهور من مذهب الإمام مالك، أو بتتمة شعبان 30 يوما كذا. قال: وصوم شهر رمضان فريضة، تقدم هذا. ثم قال: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما. إذن هذا حكم معلق على أمر محسوس، وهو الرؤية البصرية، فيصام لرؤيته، يعني يصام رمضان لرؤيته. يفطر لرؤيته، يعني يفطر لشوال، لرؤية هلال شوال. الدليل حديث ابن عمر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي لفظ فإن غبي عليكم، فاتموا عدة شعبان 30، وفي لفظ فاقدروا له. فاقدروا له، واقدروا له أصح تفسير لهذا الأمر، أي اقدروا له 30 يوما، وليس المراد التضييق بل الإتمام، 30 يوما أو 29 يوما. إذ أن الشهر لا يجوز أن يكون أقل من 29 يوما، ولا يجاوز 30، لأنه شهر قمري، والله عز وجل جعل لنا القمر بمنازله، هو المعول عليه للحساب، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فدل ذلك على أن الحساب المعتبر الذي لا يختل هو حساب القمر، ليس حساب الشمس. فالحساب الشمسي يعتمده من؟ النصارى، وهو حساب غير منضبط. الحساب المنضبط هو الحساب القمري، والله عز وجل هو الخالق، وهو الأعلم سبحانه وتعالى بما يعتمد في الحساب وما لا يعتمد. وهنا ذكر الشمس والقمر، فلم يقل في الشمس لتعلموا عدد السنين والحساب، وإنما قال ذلك في القمر. فدل ذلك على أن الانضباط في الرؤية، أو نعم، في أحوال القمر. ولهذا انظر، الشهور الشمسية مختلة، تأتي الشهر فيفري كم فيه من مختل، فالشهر القمري لا يخرج عن 29 يوما أو عن 30. وعليه قوله رحمه الله: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. هذه نأخذ منها فائدة، وهي أن الإنسان يصوم حيث كان لرؤية الهلال. فلو أنت كنت تونسي، وكنت وقدر الله عليك أنك في بلد غير بلادك في أول رمضان، ذهبت إلى مكة أو إلى الجزائر أو إلى ليبيا أو إلى أوروبا، فهل تعتبر رؤية بلادك أم تعتبر رؤية البلد الذي أنت فيه؟ الثاني، لا تعتبر رؤية بلادك، تعتبر رؤية البلد الذي أنت فيه، لأن البلد الذي أنت فيه قد يرى فيه الهلال وقد لا، وقد لا يرى. نعم، لو كنت في بلدك لا تخرج عن السواد الأعظم، بل كن من جملة إخوانك المسلمين ولا تشذ عن الجماعة، هذا ذكرناه المرة الماضية ولا ما ذكرناه؟ طيب، لكن إذا كنت خارج الوطن فما الذي تعتبره؟ رؤية البلاد التي أنت فيها. طيب، لو أنك بدأت الصيام في بلد، مثل ما لو بدأت الصيام في تونس وذهبت إلى العمرة في رمضان لتقضي النصف الثاني منه هناك أو العشر الأواخر، سوف تفطر مع من؟ تفطر مع أهل الحرم ولا أهل تونس؟ ها؟ بالك تقول افطر مع أهل تونس، أهل الحرم. طيب، لو قدر أنك بدأت الصيام يوما متأخرا عن أهل الحرم، يوما متأخر، يعني هم بدأوا الصيام أمس وأنت بدأت اليوم، ولو أنك أفطرت مع أهل الحرم لكان صومك 28 يوما، والشهر هناك 29 يوم، تفطر ولا ما تفطر؟ تفطر، ولكن عليك أن تقضي يوما، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أقل من 29. اعكس المسألة، لو أنك صمت يوما قبلهم، صمت يوما قبلهم أو يومين ثم ذهبت لتقضي العمرة، فقدر الله أن الرؤية عندهم تأخرت إلى يوم 30، بحيث أنت ستصوم 31 يوما، فهل تفطر معهم وتكون بذلك قد زدت يوما ولا لا تفطر؟ ولا أنك تفطر بتمام 30 سرا؟ أجيبوا، لا ندري. تفطر معهم ولا يجوز لك أن تفطر قبلهم، لأن الهلال، هلال شوال، ما رأيته إلى الآن. فلو قال قائل كيف يزيد عن 30 يوما؟ نقول يمكن أن يزيد. أليست الزيادة اليومية ثابتة؟ بلى، فكذلك الزيادة الشهرية. فمثلا لو كان مغيب الشمس عندنا في تونس على الساعة 7:30، فذهبت أو سافرت إلى بلاد في رمضان مغيب الشمس عندهم على الساعة 8:30، ساعة كاملة، ستزيد ساعة صيام، هل تفطر على مغيب شمس تونس ولا مغيب شمس البلد الذي أنت نازل فيه؟ الثاني، الثاني. فهمت المسألة؟ هذا كله ينزل على هذه القاعدة، أن الصيام للرؤية والفطرة كذلك للرؤية، لا عبرة بالزيادة والنقصان. فإذا نقص عن 29 يوما تقضي، كم تقضي؟ تقضي يوما يكفي، ولو زاد تزيد، تزيد حتى ولو كان أكثر من يوم ويومين وثلاث يمكن. لماذا؟ لأن الزيادة اليومية ثابتة. هل الناس يمسكون في وقت واحد جميعا ويفطرون في وقت واحد؟ لا. طيب، ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما. قال فإن غم الهلال نعم، فإن غم الهلال، إن غم الهلال، إن غم يعني غطي، غطي بماذا؟ إما بقطر أو سحاب كثيف، الدخان أو الغبار الكثيف يسمى القطر، السحاب. طيب، لو غم بما ليس أو بما هو خارج عن العادة، بركان انفجر كالبركان الأخير، بركان أيزلندا، وهذا سميناه في خطبة جمعة بركان التحدي، لأن الله تحدى الغرب به، ولذلك أخسرهم مليارات اليوروات. وقلت في الخطبة، قلت إنهم دفعوا فاتورة ظلم أهل غزة، فهم لما حاصروا أهل غزة برا وجوا وبحرا فمنعوا عنهم الميرة والطعام والدواء والغذاء، ضرب الله عليهم حصارا من نوع آخر، لأن ذلك الحصار الظالم الغاشم كان بتواطؤ غربي بلا شك. لكن انظر، الجوع والظمأ والوجع والألم الذي أصاب إخواننا في غزة دفعوا فاتورته، مليارات من الخسائر، صحيح ولا؟ شركات الطيران أفلست، وهكذا هذا ما يستطيع أن يقول إرهابي قام بهذا، ولا فلان ولا علان ولا التنظيم الفلاني، لا لا لا لا، هذا بفعل الله. طيب لو أن الهلال غم بدخان بركان، الحكم سواء سواء. طيب لو أنه غم بشيء آخر، حريق مثلا كثيف نسأل الله السلامة، المهم أنه متى ما لم نره ماذا نصنع؟ نتم 30 يوما، إما في فطر شعبان أو في صيام رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا على وجه اليقين لا على وجه الشك، ما في شك، ينبغي أن تتعبد الله وأنت موقن. طيب لو قال المرصد الجوي: رأينا الهلال بالستيليت، إيش نقول؟ لا عبرة، لأن العبرة إيش؟ رؤيته لا وجوده كما قال علماء المالكية، ولهذا لا يعتبرون حساب المنجم، يقصد بالمنجم الذي هو عارف بعلم الفلك والنجوم، لا يعتبرونه في مذهب الإمام مالك. العلة عندهم لأن العبرة بيش؟ بالرؤية للوجود، وهذا صحيح، هذا صحيح، الرؤية للوجود، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته، ما قال صوموا لوجوده، فيه فرق. طيب فإن غم الهلال في نعم قال: فيعد 30 يوما من غرة الشهر، من غرة أي شهر؟ شهر شعبان الذي قبله، ولذلك قال أكد فقال الذي قبله، ثم يصام، ثم يصام. ولهذا سيأتي الكلام عن يوم الشك، يوم الشك سيأتي الكلام عن حكم صيامه عند المالكية وعند بقية أهل العلم. ثم يصام، وهذا هو الحق، لا يصوم الإنسان احتياطا يقول لعله خلنا نصوم، احنا بلكش ايش بلكش يكون من رمضان تمون هارو، لا يصح هذا، تنطع تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، يعني المتشددون. نحن نتعبد الله على وجه اليقين واستراحة الصدر وانشراحه، واضح؟ قال: وكذلك في الفطر. طيب في الفطر كيف؟ يعني في الفطر بعد رمضان نفطر لرؤية هلال شوال. طيب لو أنه غمي علينا، بمعنى اليوم يوم 29 من رمضان، ها؟ وغدا لا ندري، لأن الليلة ليلة عيد أو ليلة ليست ليلة عيد، سحاب، ما رأينا هلال شوال، ما نعرفش هل غدا من رمضان يكون آخر يوم منه يعني يوم 30، أم هو غرة شهر شوال، ماذا نصنع؟ نصوم ولا ما نصوم؟ نصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفطروا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، نصوم وجوبا، واضح الأمر؟ ثم قال: حكم النية في الصيام. بالنسبة لثبوت رؤية هلال شوال، عامة أهل العلم إلا أبا ثور ذكرنا هذا، يرون أنه لا بد من شهادة رجلين عدلين، وهذا هو الصواب، هذا قول الأئمة الأربعة بما فيهم المالكية، لا يثبت دخول شهر شوال إلا برؤية رجلين، لحديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز الفطرة في شهر من الشهور إلا بشهادة رجلين. قال: حكم النية في الصيام. النية ما هي النية؟ النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، والنية محلها القلب، فالنية من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب؟ ها؟ من أعمال القلوب. حكم النية في الصوم، حكم النية في الصوم، المراد بكلامه هذا يريد أن يبين حكمها، هل هو واجب غير واجب، كيف ينوي الإنسان. قال: ويبيت الصيام في أوله، ها؟ يبيت الصيام في أوله، يبيت يعني يبيت النية من الليل، في أوله الضمير يعود على رمضان أو على ماذا؟ الأصل أنه على رمضان، لكن يصلح أن يعود على الصيام الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية فلا صيام له. لا بد من تبييت النية، والتبييت من البيات والمبيت، والبيات والمبيت متى يكونان؟ في الليل ولا في النهار؟ في الليل. إذن تبييت النية قال العلماء يكون قبل طلوع الفجر الثاني ولا بد، وهذا خاص بالفريضة بما هو واجب، سواء كان واجبا لسبب أو لغير سبب. الواجب لسبب في الصيام كصوم النذر والكفارة، نعم، وش آخر؟ لا، النذر والكفارة والقضاء، هذا يسمونه صوم واجب لسبب، ورمضان صوم واجب لغير سبب. فكل صوم واجب يجب تبييت النية فيه من الليل، يعني ما يصلح مثلا عليك قضاء يوم تصبح وانت ما بيت النية في ضحى النهار وانتصف النهار وقال خلاص نجعله كالنهايه لا افطرنا، لا يصلح. لماذا؟ لانك لم تبيت النية، بخلاف صيام النافلة. صيام النافلة لا يشترط فيه التبييت، بل يصح أن تنشئ النية في أثناء النهار بشرط أنك لم تأكل شيئاً بعد طلوع الفجر الثاني. دليل، الدليل دخول النبي صلى الله عليه وسلم يوماً على عائشة أو على بعض أهله وكان لم يأكل شيئاً ولم يبيت النية، فدخل على أهله فقال: هل عندكم شيء؟ ما معنى شيء؟ عندكم أكل؟ قالوا: لا، الله المستعان، بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمر الثلاث أهلة لا يوقد في بيته نار. قال عروة: فما كان طعامكم يا أمتاه؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر، ثلاث أهلة، لا بيضة ولا قهوة ولا شاي ولا مرق ولا خبز ولا شيء، ثلاث أهلة، ثلاث أشهر لا توقد نار في بيت النبوة، اللهم صل وسلم عليه، وهو سيد الخلق وأكرم الناس، وهو الذي لو شاء نالت كفه فوق الذي كل الذي فوق البسيطة أجمع. طيب، قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. متى أنشأ النية؟ في أثناء النهار. فأنت لو خرجت إلى عملك أو لو لم تأكل من أول النهار ولم تشرب، انشغلت بشيء ورأيت أنك تريد أن تتقرب لله بالصوم، وأنت يوم اثنين يوم خميس، المهم، هل يجوز أن تنشئ النية في أثناء النهار؟ إيه نعم. وهل يصح صومك؟ نعم، لأنه صوم نافلة، بشرط أن لم تأكل شيئاً ولم تشرب. أما تروح تفطر فطور الصباح تملأ بطنك ثم تأتي في منتصف النهار إلى أهلك تقول: آه، شنو الغداء؟ ما في شيء، إذن إني إذن صائم. هذا ليس بصيام. الصيام الشرعي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. طيب، نحرر هذه المسألة، مسألة تبييت الصيام من الليل في الفريضة، وهل يجب تجديد النية لكل يوم، على خلاف بين أهل العلم، نبينه بعد الصلاة بإذن الله.